يقول متى نطبق حكم صيام شهرين متتابعين؟ إذا وجد سببه. إذا وجد سببه، فمثلا القتل والظهار ونحو ذلك، فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يفطر بينهما إلا لعذر. فمثلا لو مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصوم هذا اليوم فأفطر، هذا لا يقطع التتابع. أو أنه صام شهرا ذي الحجة فجاء يوم العيد، فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، وذلك لأنه محرم، فإفطاره في يوم العيد لا يعتبر قاطعا للتتابع.